هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وصدق رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم. مثل. من أمثالنا الشعبية قال: جات الداية أحنم الوالدة، قال: دي حنية فزدة. هذا المثل يضرب لبيان أن حنان الأم على طفلها هو الحنان الحقيقي والثابت، أما حنان غيرها فمثله مثل حنان الداية أو الطبيبة المولدة أو أول من يستقبل المولود، يبدي له نوعا من الحنان لكنه في النهاية حنان مؤقت، بخلاف الأم وحنانها الدائم والأصيل. علم. لبن الأم. أثبتت أحدث الأبحاث العلمية أن لبن الأم هو أفضل غذاء للأطفال، خاصة خلال الشهور الستة الأولى من حياتهم. لبن الأم لا يحتوي على ميكروبات، وهو لذلك يقي الأطفال من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمية. ثبت بصفة قاطعة أن لبن الأم يعطي الأطفال مناعة ضد بعض الأمراض السارية والمعدية. لبن الأم يحمي الرضيع أيضاً من السمنة، وذلك لأن تركيزه يتغير أثناء عملية الرضاعة، بحيث تزداد الدهون والبروتينيات في آخر الرضاعة عن أولها، مما يجعل الرضيع يشعر بالشبع، وهذا ما لا يتوافر في الرضاعة الصناعية. ثبت علمياً أيضاً أن الطفل الذي يرضع من أمه عامين كاملين لا يصاب نهائياً بحساسية الصدر، أما الذي يرضع صناعياً فاحتمالات إصابته بالحساسية قائمة. عيد الأم. فكرة الاحتفال بيوم الأم في العصر الحديث انطلقت من أمريكا، وكانت صاحبة الفكرة فتاة تسمى آنا جارفيس. كانت هذه الفتاة شديدة الارتباط بأمها، وبعد وفاة الأم أخذ يطاردها إحساس مرير بأن الأبناء لا يقدرون ما تفعله الأمهات من أجلهم. أملاً في المساعدة على زيادة إحساس الأبناء بأمهاتهم وتقوية الروابط العائلية المفقودة، بدأت آنا جارفيس حملة واسعة النطاق للمطالبة بتخصيص يوم للاحتفال بالأم وجعله عطلة رسمية. أثمرت هذه الحملة اعتباراً من عام 1910، حين بدأت تظهر تباعاً الاحتفالات بيوم الأم في الولايات الأمريكية، ثم كان أن وافق الكونغرس الأمريكي في سنة 1913 على تحديد يوم الأحد الأول من شهر مايو تاريخاً رسمياً لهذا الاحتفال. انتقلت فكرة الاحتفال بيوم الأم من أمريكا إلى كل دول العالم، وإن كان الاحتفال يتم في تواريخ مختلفة من شهور فبراير ومايو وأكتوبر. في مصر تم أول احتفال بيوم الأم في 21 من مارس من عام 1956، وكان وراء الفكرة الصحفيان الكبيران مصطفى وعلي أمين. طرفة. مين فيكم يا أطفال يحب يدخل الجنة؟ كلكم رافعين صوابعكم. الله، أمال أنت يا شيماء ليه مش رافعة صباعك؟ انا متاسفه قوي يا ابله، اصل ماما قالت لي ما تروحيش هنا ولا هنا، اول ما تخلصي المدرسه تيجي على البيت على طول. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.